موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابن الإسلام، الصيام له جنة، والمقصود هنا صيام السنة، صيام النافلة. تأمل، يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله سبحانه وتعالى بينه وبين النار 70 خريفا. يوم واحد يصومه العبد، يتقرب به إلى الله، يباعد بينه وبين النار 70 خريف. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام يقول في القيامة: يا رب، منعته الطعام والشراب بالنهار، والقرآن يقول: يا رب، منعته النوم بالليل. فهو بالنهار صائم وبالليل قائم، لأن ابن الإسلام له علاقة وثيقة بالعبادة والطاعة والنسك. يحتاج ابن الإسلام أن يكون له ورد من الصيام لا ينقطع، متتابع، يصوم الاثنين والخميس والأيام القمرية في منتصف الشهر. عن سعيد ابن أبي سعيد قال: كنت عند ابن عباس، فدخل رجل فقال: يا ابن عباس، كيف صومك؟ فقال: أصوم الاثنين والخميس. قال: فلما؟ قال ابن عباس: لأن الأعمال ترفع فيهما، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الصيام يرفع العبد لدرجة الإحسان، لأن الصيام يرفع عند العبد درجة التقوى والمراقبة الذاتية، فهو متقرب به لله، يصوم في جميع وقته أثناء اليوم، يحتاج الأجر، يصوم الهواجر، الصيام في الحر، ويصوم في الشتاء وهي الغنيمة. فصم اليوم قبل أن تتسارع إليك الأمراض، فلا تستطيع أن تصوم النافلة. لذلك من وصايا النبي للشباب في مقاومة الشهوات الصيام، لأن الصيام جنة، أي درع تتقي به السهام، تتقي به الشهوات. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا الصوم؟ لأن الصوم كما قال صلى الله عليه وسلم له وجاء، أي وقاية. ونحن في زمن غلو أسعار وأزمة اقتصادية، وأنت ترى الشهوات، فأنت في حاجة للصيام، وفي حاجة أن تسير على ديدن السلف. أتى رجل لعبد الله بن مسعود بشراب، فقال ابن مسعود: أعطي علقمة. فلم يأخذ علقمة، فقال: أعطي مسروقا. فكلهم قال: إني صائم. ابن مسعود صائم وعلقمة ومسروق، فكلهم قال: إني صائم. فقال ابن مسعود: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صام هنا للقيامة، صام هنا لغدا. لذلك ابن الإسلام له ديدن وله ورد ومتابع لهذه العبادة، الصيام. فهل أنت منهم؟ أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.